الرحمن الرحيم. وآدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على

ولذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وإن قالت الملائكة يا مريم إنه

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن أن أخلق لكم من وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تكثرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم وكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى من غمر فقر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنت واتبعنا الرسول ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا

Thank you.